يا خير الخلائق يا خير الورى، يا من إلى الأقصى بالليل لقد سرى. أشكو إليك سوء الأمر الذي اعترى رسول الله. يطلقت عيناي لورى وجهكم حتى أروى من أنوار جمالكم، أو تكحي العيون بكحل ترابكم رسول الله. رسول الله يا من يمحو بك الإله ذنوبنا ويعلي أمرنا وينير دروبنا، يا طبيب كنت وتبقى حبيبنا رسول الله. فالعمر مني قد انقضى تصرما، وعلى آل وصحب ما قطر هما رسول الله.